مرحبا. هذه رسالة من المستمعة لام جي ميم من الموصل من العراق، تقول في رسالتها: ما الحكم في تطويل الأظافر مع العلم أنها نظيفة، وهل قصها سنة أم فرض؟ أفيدونا بذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقليم الأظافر أو قصها من سنن الفطرة التي فطر الله الخلق على استحسانها قدرا وسنها لهم شرعا، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي قص الشارب وحلق العانة ونتف الآباط ألا تترك فوق 40 يوما. وعلى هذا فلا تترك الأظافر فوق 40 يوما لا تقص، سواء كانت نظيفة أم وسخة، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم قصها مخالف للفطرة التي فطر الناس عليها، التي فطر الله الناس عليها، وإبقاؤها أكثر من 40 يوما إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة، فإن ذلك يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. أما إذا كان الحامل لإبقائها وتركها أكثر من 40 يوما مجرد هوى في نفس الإنسان، فإن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. هذه رسالة وصلتنا من الرياض من أحد الإخوة المستمعين، رمز لاسمه بطالب علم، يقول: ما هي الأقوال الصحيحة في صلاة الفرد وحده خلف الإمام؟ أرجو من فضيلة الشيخ محمد أن يعطيني إجابة وافية حول هذا الموضوع. صلاة المنفرد خلف الصف وحده فيها للعلماء 3 أقوال. القول الأول أنها صحيحة، لكن الإنسان مخالف للسنة، سواء كان الصف الذي أمامه تاما أم غير تام، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة 3: مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ورحم أئمة المسلمين جميعا. واستدلوا لذلك بأن أو حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة منفرد خلف الصف، على نفي الكمال لا نفي الصحة. والقول الثاني أن صلاة الإنسان منفردا خلف الصف ركعة فأكثر صلاة باطلة، سواء كان الصف الذي أمامه تاما أم غير تام. واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة منفرد خلف الصف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. والقول الثالث الوسط، وهو أنه إذا كان الصف تاما فإن الصلاة خلفه منفردا جائزة وصحيحة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. فإذا أتيت إلى المسجد ووجدت الصف تاما من اليمين والشمال فلا حرج عليك أن تصلي منفردا وصلاتك صحيحة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا استطاعت لك فوق ذلك، لأن ما سوى هذه الحال إما أن تجر أحدا من الصف ليصلي معك، وإما أن تتقدم فتصلي مع الإمام، وإما أن تدع الصلاة مع الجماعة وتصلي وحدك، وإما أن تصلي مع الجماعة منفردا خلف الصف لعدم القدرة على الدخول في الصف. فهذه أربع حالات. أما الحال الأولى وهي أن تجر أحدا ليصلي معك فإن هذا يستلزم ثلاثة محاذير أو أربعة، فإنه يستلزم فتح فرجة في الصف، وفي هذا قطع للصف، ويستلزم نقل الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول، ويستلزم التشويش عليه غالبا، ويستلزم حركة جميع الصف، لأن العادة أنه إذا حصلت فرجة تقارب الناس بعضهم من بعض فحصلت حركة لجميع الصف بدون سبب شرعي. وأما كون الإنسان يتقدم ليصلي مع الإمام ففيه محذور أو محذوران أو أكثر. فمن ذلك أنه إذا تقدم وقام مع الإمام صار هذا خلاف السنة، في كون السنة أن ينفرد الإمام وحده في مكانه ليكون إماما يقتدى به، فإذا صف معه آخر صار كأن الناس في بإمامين. ولا يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر يصلي بالناس فجاء في أثناء الصلاة وجلس عن يسار أبي بكر وأتم الصلاة وأبو بكر على يمينه، لأن هذه حال ضرورة، وأبو بكر رضي الله عنه قد لا يكون له مكان في الصف الذي خلفه. ومن المحذور في تقدم الإمام الإنسان للإمام أنه يتخطى رقاب الناس، يتخطى رقاب الناس، يتخطى الصف الأول، وإن كان في المسجد صفان تخطى صفين، وإن كان فيه ثلاثة تخطى ثلاثة، وهكذا، وهذا يوجب التشويش على المصلين مع الأذية لهم. ثم إذا قلنا له تقدم إلى الإمام ودخل رجل آخر فلم يجد مكانه في الصف، وقلنا تقدم إلى الإمام فتقدم، وجاء ثالث وقلنا تقدم فتقدم، صار الذي إلى جانب الإمام صفا كاملا، وهذا بلا شك مخالف للسنة. وأما كونه يدع الجماعة ويصلي وحده ففيه تفويت الجماعة وتفويت المصافة. ومن المعلوم أن كونه يصلي مع الجماعة مع الانفراد في الصف خير من كونه ينفرد في المكان والعمل، فينفرد عن الجماعة لا يوافقهم لا في صفوفهم ولا في أعمالهم. وهذا القول كما ترى قد دل على رجحانه الأثر والنظر، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالقول الراجح عندي أنه إذا جاء الإنسان والإمام والصف قد تم أنه يصلي خلف الصف مع الجماعة. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمعة نورة ألف باء من الرياض، تقول في رسالتها: في الحديث الذي ما معناه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، تقول أريد شرح لهذا الحديث، وهل الكبر معناه التكبر على الناس فقط؟ نعم، الجواب: معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا النفي لدخول الجنة على نوعين، فإن كان هذا الكبر مقتضيا لكفره وخروجه عن الإسلام كما لو تكبر عن شريعة الله وردها أو رد بعضها، فإن هذا النفي نفي للدخول بالكلية، لأن الكافر لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار خالدا فيها مخلدا. أما إذا كان الكبر تكبرا على الخلق وعدم خضوع لما يجب عليه نحوهم بدون رد لشريعة الله ولكن طغيان وإثما، فإن نفي الدخول هنا نفي للدخول الكامل، أي أنه لا يدخل الجنة دخولا كاملا حتى يعاقب على ما أضاع من حقوق الناس ويحاسب عليه، لأن حقوق الناس لا بد أن تستوفى كاملة. وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية في سؤالها، وهو أن الكبر ليس هو احتقار الناس فقط، بل الكبر كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق، أي رده وعدم الاكتراث به، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمعة سين عين ألف، جمهورية مصر العربية ومقيمة في العراق، تقول في رسالتها: زوجي رمى علي يمين الطلاق وقال أنت محرمة علي كأمي وأختي، وحصل نصيب ورجعنا للبعض مرة ثانية، وكنت حامل في الشهر السابع، وأهلي حكموا عليه أن يطعم 30 مسكينا قبل حالة الوضع، وأنا الآن وضعت ولي شهرين، وزوجي ظروفه صعبة وفي نيته أن يطعم 30 مسكينا ولم يطعم حتى الآن، وأنا مسلمة ومتدينة وأخاف الله جدا وخائفة أن أكون عايشة مع زوجي في الحرام، أرجو أن تفيدوني بذلك مشكورين. هذا اللفظ أو هذا الكلام الذي أطلقه الجواب هذا اللفظ الذي أطلقه زوجك عليك ليس هو طلاقا ولكنه ظهار، لأنه قال أنت محرمة علي كأمي وأختي، والظهار كما وصفه الله عز وجل منكر من القول وزور، فعلى زوجك أن يتوب إلى الله مما وقع منه، ولا يحل له أن يستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله به، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فلا يحل له أن يقربك ويستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله به، ولا يحل لك أنت أن تمكنيه من ذلك حتى يفعل ما أمره الله به. وقول أهله له إن عليه أن يطعم 30 مسكينا خطأ وليس بصواب، فإن الآية كما سمعت تدل على أن الواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. وعتق الرقبة معناه أن يعتق العبد المملوك ويحرره من الرق، وصيام شهرين متتابعين معناه أن يصوم شهرين كاملين لا يفطر بينهما يوما واحدا، إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو سفر، فإنه إذا زال العذر بنى على ما مضى من صيامه وأتمه. وأما إطعام 60 مسكينا فله صورتان أو فله كيفيتان، فإما أن يصنع طعاما يدعو إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا، وإما أن يوزع عليهم رزا أو نحوه مما يطعمه الناس لكل واحد مد من البر ونحوه ونصف ساع من غيره. هذه رسالة وصلتنا من المستمع طارق عباس القيسي، العراق، بغداد. ضمن رسالته مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال، يقول: إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك، وذلك لاستمراري على العلاج 3 أوقات يوميا، وقد جربت صيام 2 يوم ولم أتمكن، علما أنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى 83 دينار شهري، وصاحب زوجة، وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في نظركم في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام 30 مسكينا خلال شهر رمضان؟ أفيدوني بارك الله فيكم، وما هو المبلغ الذي أدفعه؟ الجواب: إذا كان هذا المرض الذي ألم بك يرجى زواله في يوم من الأيام، فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان هذا المرض مستمرا لا يرجى زواله، فإن الواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، ويجوز أن تصنع طعاما غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر، وتبرأ ذمتك بذلك، ولا أظن أحدا يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى. ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد، لا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسب ما تقدر عليه. نعم، بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول: إنني محافظ على الصلوات 5 يوميا منذ حوالي أكثر من 2 سنين عندما أحلت على التقاعد، ولكن عندما يؤثر المرض علي لم أتمكن من صلاة الفجر إلا في 10:00 صباحا. أفيدوني بارك الله فيكم في هذا، علما أنني لم أستطع من شدة المرض أو الصرع. الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها على أي حال كنت، حتى لو كنت مضطجعا أو قاعدا، وحتى لو كنت لا تستطيع أن تؤدي الركوع والسجود إلا بالإيماء برأسك، فعليك أن تصلي على حسب حالك. أما إذا كنت لا تستطيع إطلاقا كما لو كنت في غيبوبة، فإنه إذا كانت هذه الغيبوبة قد لزمتك من قبل طلوع الفجر حتى طلعت الشمس، فإنه ليس عليك قضاء، لأن هذا من زوال العقل، ومن شروط وجوب الصلاة أن يكون الإنسان عاقلا. نعم. في سؤاله الثالث يقول: إنني أصلي في بيتي، وذلك للأسباب التالية: أني مصاب بشدة الخجل مع أنني كثير النوافل وكثير الدعاء والتسبيح، وأيضا هل صلاة البيت لا تقبل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الواجب عليك أن تصلي في المسجد مع الجماعة، والخجل الذي يؤدي إلى ترك الواجب الشرعي خجل يعتبر جبنا، ولا يجوز للإنسان أن يترك الواجب من أجل هذا الخجل، وعليه أن يرغم نفسه على أن يصلي مع الجماعة، وهو إذا خجل يوما لم يخجل اليوم الثاني. أما إذا كنت لا تستطيع الخروج إلى المسجد إطلاقا وصليت في بيتك فإنه لا إثم عليك، لأن هذا من العذر، وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. في رسالته الأخيرة يقول: ما حكم الشرع في نظركم في رجل أقعده المرض من أداء فريضة الحج وليس له أولاد، وأيضا حالته المادية صعبة جدا، ما حكم هذا بارك الله فيكم؟ الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الحج لقلة المال فإنه لا حج عليك، ولو مت في هذه الحال فإنه لا يثم عليك، لأن الواجب يسقط بالعجز. نعم. هذه رسالة من المستمع ألف باء عين مصري، يقول في رسالته: لقد ارتكبت ذنبا ثم توجهت بالتوبة إلى الله عن هذا الذنب فقضيت عنه كفارة، ثم ارتكبت الذنب مرة أخرى وقضيت الكفارة عن هذا الذنب مرة أخرى، وحتى الآن وأنا تائب عن هذا الذنب، ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا؟ الجواب: إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم تاب إلى الله توبة نصوحا مستوفية لشروط التوبة الخمسة، وهي أن تكون توبته خالصة لله عز وجل، وأن يندم على ما حصل منه من الذنب، وأن يقلع عنه في الحال، وأن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، بأن تكون قبل حلول الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. أقول إن الإنسان إذا تاب هذه التوبة فإن الله تعالى يتوب عليه، ثم إن عاد إلى الذنب مرة أخرى وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه، وهكذا كلما تاب تاب الله عليه. وما دام الحال كما ذكر السائل عن نفسه، ما دامت حاله الآن على الاستقامة والتوبة فإنه يرجى له الخير في المستقبل، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليه بالتوبة النصوح. هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الفتاح عبود، مصري الجنسية ويعمل في العراق، يقول في رسالته: أنا شاب أعمل في مكان فيه رشوة، ومرتبي لا يكفي سوى 10 أيام من الشهر، فهل آخذ قيمة معقولة من الرشوة لسد حاجات الأسرة أم لا؟ وما حكم الشرع في نظركم في هذه المسألة؟ الجواب: أخذ الرشوة من السحت وأكل المال بالباطل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الوعيد ما يستلزم لكل مؤمن أن يبتعد عنها. ولا يحل لك أن تأخذ الرشوة من أجل حاجتك، بل الواجب عليك أن تقوم بالوظيفة على التمام، وتعطي كل ذي حق حقه، وقد جعل لك مقابل عملك هذا ذلك الراتب الذي تعطاه، وإذا كان لا يكفيك الراتب إلا لمدة 10 أيام من الشهر فلعلك تجد لك